أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة.